الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، هذه القراءة في كتاب شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة لعبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع الدهاد المدخلي حفظه الله. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. يقول الشارح حفظه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه الفقرة مهمة جدا. نبال الإمام أحمد سيصف لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، يعني يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة، سنبه لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا هو البلاء، لم يقبلها يعني أباها، ويؤمن بها لم يكن من أهلها، إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر، وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لبعده. فيعوذ بالله من اتباع الهوى، ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء. نعم. لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم، وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحدودية، أو أهل وحدة الحضور، أو عباد الأمور، أو ما شاكل ذلك. كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. نعم. قال الشارح حفظه الله: وهؤلاء مثل الخوارج، والخوارج معروفون، هم الذين خرجوا على أول مخرجهم على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ثم خرجوا على علي وعلى أمة الإسلام واستباحوا الحرمات والدماء حتى قتلهم علي، وفر من فر منهم، ولا يزال في الأمة منهم بقايا، مبتلات الأمة بهم وبأفكارهم، ولذلك يحذر أهل السنة منهم لما يترتب على بدع من الفساد في الأرض. والروافض الذين رفضوا زيد بن علي سم روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي، وزيد بن علي بارك الله فيكم إنما رفضوه لما سألوه، لما جاءت الحرب سألوه قالوا له: ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال: أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فتبرأوا منه ورفضوه وقالوا: نرفضك. فسموا روافض، وهم من أحق أنواع فرق التشيع الروافض، وروافض كل ما مضى عليهم الزمان جمعوا بلايا غيرهم، يعني روافض المتأخرين، روافض وهم منهم مجسمة، كرجل عندهم اسمه فيما أذكر هشام الأنماطي، فهمتم؟ وهشام الجواليقي مجسم يقول يد الله كأيدينا، ومنهم المعتزلي والجهمي الذي يقول الله في كل مكان وينفي الصفات وإلى غيره. من كل طائفة مما فيها من بلاء فيهم منه رائحة، بل لعله فيه منهم قناطير مقنطرة. فيهم القدرية الجبرية، وفيهم القدرية النفاة، وجمع إلى هذا الحلولية، وجمع إلى هذا مخازي وخزايا الصوفية والباطنية، يعبدون قبور أئمتهم، يعبدون من دون الله، يحجون إليهم ويجعلون حجهم إلى الحسين أعظم من حجهم إلى بيت الله، وحجهم إلى كربلاء التي مات قتل فيها الحسين أعظم من حجهم لبيت الله، ويخترعون على ذلك الأقاويل الشنيعة ويسندونها بأسانيد بارك الله فيك هي أوهى من خيوط العنكبوت، والله أوهى من خيوط العنكبوت، يسندونها إلى أئمة البيت. أن الله عز وجل قال للكعبة لولا كربلاء ما خلقتك، وإلى غير من الخزايا والبلايا. ضاع الإسلام إذا كان الإسلام هو الذي عند الروافض، آذنوا بضياع الإسلام وذهابه. لكن الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خلفهم إلى قيام الساعة، وإن تكاثروا وإن أعانهم النصارى وإن أعانهم اليهود، حتى وإن كان في الظاهر يتظاهرون لبرك معاليات اليهود والنصارى وقضية فلسطين وإلى غيره، كله كذب. قال شيخ الإسلام تيمية ما ابتليت هذه الأمة بفرقة هي أعظم من فرقة الروافض والباطنية والإسماعيلية، فإنه ما عاد هذه الأمة عدو من غيرها إلا وكانوا ردءا له وناصرا له على الأمة. والمعتزلة معروفون أساسهم وأصلهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وهم الذين أصلوا أصول الخمسة: التوحيد أي نفي الصفات، والعدل أي نفي القدر، والأمر معروف عن المنكر يعني الأمر بعقائدهم والنهي عما يخالفها، وأيضا هذه بعض أصولهم. قال والجهمية، الجهمية تبع الجهم بن صفوان الذي قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأن الله لا صفة له، وأن السمنية لما حاجوه في ربه انقطع في بيته 40 ليلة تارك للصلاة شاك في ربه يبحث أين الله. قالوا له هل حسسته، هل شممته، هل كلمته، هل سمعته، هل رأيته؟ قال لا. قالوا إذا غير موجود، ظل في بيته عشان هذا الجواب، هذا التشكيك منهم البسيط، ظل 40 يوم تارك للصلاة ملحد يتفكر وين، كيف يجيب على هذا، أين ربه، شك في ربه. ثم خرج لهم بهذه البدعة العظيمة وقال لهم هو هذا، قال هو ذا، هو ذاك الهواء، هو في كل مكان، قال ها هو ذا كالهواء هو في كل مكان. وجهم صفوان جمع بلايا عظيمة من ضمنها الخارجية، يعني الجهم هذا اللي تنسب إليه فرقة الجهمية واستاذ الجعد من الدرهم كان خارجيا أيضا، ولذا قتله سلم بن أحوز، سلم بن أحوز قتله، ولما قبض عليه قال أتظن أني أقتلك لأنك خرجت علينا، إنما بلغتني عنك مقالة أنك قلت أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وآليت على نفسي لله لئن أمكن الله منك لأضربن عنقك. تقول هذا تكفر بالقرآن، تقول القرآن مخلوق، يقول لا تفكر أن أقتلك لأن خرجت علينا يعني عقوبة سياسية، لا، إنما أقتلك حسبانا عند الله سبحانه وتعالى. والمرجئة هم الذين أرجوا العمل عن الإيمان، قالوا العمل الإيمان ما في عمل، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو النطق باللسان على اختلاف طوائفهم. والصوفية الحلولية هم الذين قالوا إن الله حل في أقطابنا، ما يحتاج الكلام، قد حل في أقطابنا وأغواثنا عندهم الغوث والبدل والقطب، قالوا إن الله حل فيهم، فهم يتصرفون في الكون نيابة عن الله، يخلقون ويرزقون ويدخلون من شاء الجنة ويدخلون من شاء النار. حتى نقال أحد متأخريهم من الضالين المضلين واسمه علي الجفري يقول إن الله قد وهب لهم الجنة، أقطعهم الجنة يقطعونها كيفما شاءوا، يوزعون على خلق كما شاءوا، الجنة ما بالسماوات ولا الأرض. يعني تفكرون إن هذا مثلا نكتة عليه؟ لا، بصوته. إن الله أقطع لهم الجنة يقطعونها كيفما شاءوا على عباده، أملكهم الجنة، أعطاهم صك تمليك من الشهر العقاري، صلى الله العافية. ويقول بارك الله فيك أن أولياءهم يخلقون الجنين في بطون أمهاتهم، يخلقون الأجنة في بطون أمهاتهم، ثم يأتي يتكلم يتحذلق بقول المحققين وما أدراك ما المحققين، ويقول المحققين منعوا من هذا، ومن حيث الجواز يجوز أن يخلق الولي الجنين في بطن أمه، لكن المحققين بس منعوا. والله ليش منع المحققين يا هذا يا أيها الجويل الضال المضل، أيها الغبي لما تعرف حتى تتكلم، كيف منع المحققين وهو يجوز؟ كيف الله سبحانه وتعالى بزعمك يعطيهم والمحققون يمنعون؟ من أعلى مكانه، الله أم المحققين؟ هل ما يهرف بما لا يعرف؟ قال ولكن المحقق كان مسألة فقهية، كان مسألة علمية، الله أعطاهم خلق الجنة في بطن أمهاتهم، لكن المحققين قالوا لا يا الله ما يصلح، المحققين هم اللي رفضوا ما شاء الله. قالوا لما؟ قالوا حتى لا تأتي امرأة فاسقة فتدعي أن ولي خلق في بطنها زانية، تدعي أنها. المحققين أحرص على أعراض الناس وأحرص على نسبهم من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. هذه عجيب، الله عجيب، وحق لكم أن تضحكوا، قالوا صباحية طيبة. قال أو أهل وحدة الوجود، وحدة الوجود الذين يقولون لا ما ثم تخالق ومخلوق أصلا، لا ترى عينك إلا الله، ما في مخلوق وخالق، فهمتم؟ ما يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، وما الله إلا راهب في كنيستي، قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهؤلاء وصلوا في خشة الاعتقاد إلى أدنى من المشركين الأولين والله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، وهؤلاء يقول ما ثمة خالق أصلا، أو عباد القبور وهم من الصوفية والروافض. مما أعجبكم من العجب هذا اليوم، حتى يمضي اليوم كله بسبب هذه العجيبة من العجائب، الرافضة يعبدون القبور نقول دينهم يؤدي إليه، الصوفية يعبدون القبور نقول دينهم يؤدي إليه. ما قولكم الخوارج؟ الخوارج يقولون اللي يسرق كافر خارج عملة الإسلام، اللي يكذب كافر خارج عملة الإسلام، اللي يسرق تمرة تقطع يده وهو كافر خارج عملة الإسلام. في هذا العصر خوارج يعبدون القبور. عمركم تصورت أنه ممكن أذهان الناس تجمع ما بين المتناقضات؟ الخوارج يكفرون بكذبة وسرقة تمرة، يكفرون بتمرة تسرقها، وفي هذا الزمن الإباضية في عمان يعبدون القبور ونحن إباضية. فعلى ثم ذكر الشيخ تعميما فقال أو ما شكل ذلك، وعلى يدل أن هذه بدع الواضحات من تلبس بشيء منها فهو منسوب إليها، من تلبس بشيء من هذه البدع الواضحات الموبقات العظيمات التي تلبس بها يهد الجبال هدا ويفطر السماء فطرا، من تلبس بشيء منها فإنه منسوب إليه، من ترفض فهو رافضي، ومن تجهم فهو جهمي، ومن تصوف فهو صوفي، ومن احترق فهو محترق، وفق هذه الميلة المحترقة. نعم، اللي بعده. قال الشارح رحمه الله: أولها قال الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة، هذا ترك خصلة عظيمة وأصل عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نعم، اللي بعده. يقول الشارح حفظه الله: دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام عندي، وسنة الرسول. نعم، لا بأس. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فكل حادث يحدث وكل عين قد علمه الله وسجله في اللوح المحفوظ، وهذا من أدلة القدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الدين وأركانه التي يبنى عليها ويشاد عليها. سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم، لبعض. وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر مذكورة. القدر مذكور في آيات كما سبق، وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، لبعض. يساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وتسرد هذه الأصول في سياق واحد، وكلها دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبريل هذا، وفي حديث عبد الله بن مسعود، وربما تأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها خصرة إيمان بالقدر خيره وشره، فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره. نعم، القدر كله. لأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. نعم، جبعنا. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، فالدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، علم الله بعلمه القديم الأزلي، علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته. بعلم القديم الأزلي، نعم. كل شيء من مخلوقاته. علم الله. علم الله. علم الله بعلمه القديم الأزلي. كل شيء من مخلوقاته. كل شيء من مخلوقاته. صغيره. صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. نعم، وجليله. نعم، اللي بعده. سجل ذلك في الكتاب المحفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. نعم، لبعض. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض آت بها الله. نعم، يكفي. اللي بعده. واللي بعده. فالله عالم بكل شيء، من دون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ، ولولا هذه الأشياء كلها في اللوح تقدم بمشيئة الله، ولا توجد إلا قدر الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعدلها شيء. لبعده. مع ذلك صلى الله عليه وسلم أنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات، وما شكل ذات المطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة. نعم. اللي بعده. ومن عصى الرسل وكذبه وخالفه قصد على ذلك وجوده على مقدار انحرافه، إن كان كثيرا في النار قائلا مخلدا فيها، وإن كان من أصحاب الكبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. اللي بعده. الشاهد أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام منه بالشرع. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به الأقادير أم الأمر مستأنف؟ قال بل فيما. وترفع صوتك ذاك الأخير، ارفع صوتك. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقوله اعملوا يعني اعملوا بشرائع الله، واعملوا بما جاءت به الرسل. أطيعوا الرسل لأن الله أعطاك اختيارا، وأعطاك قدرة، وأعطاك عقلا تميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، بين الحق والهدى والضلال والطاعة والمعصية. والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. يكفي. إذن من أصول اعتقاد أهل السنة الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حينما سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فالقدر سر، فلا يجوز أن يبحث عن سره، لأن الله عز وجل أمرنا بالإيمان بالقدر ولم يبين لنا بارك الله فيكم كيفيته وتفصيله، وإنما جاءت النصوص من الكتاب والسنة تبين لنا بارك الله فيكم مراتب هذا الإيمان بالقدر. فأول مراتب الإيمان: الإيمان بعلم الله الشامل لكل معلوم مما كان ومما سيكون ومما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلمه كامل عز وجل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وأيضا المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما قدر إيجاده من المخلوقات في ذواته ومما خلقه من أعماله. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئته الشاملة التي لا يخرج عنها متحرك ولا ساكن، ولا مؤمن ولا كافر، ولا حي ولا ميت، فالكل مربوبون لله، لا يستطيعون الخروج عن مشيئة الله. والرابع هو إيجاد المقدور، المرتبة الرابعة إيجاد المقدور، لأن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى وشاء أن يوجده فإنه قادر على إيجاده وإنه يوجده. فإذا اكتملت هذه المراتب الأربعة، أن الله علمه كامل، لأن الإيمان بالقدر لا يمكن بارك الله فيك أن يصح منك إلا وأيقنت بأن علم الله كامل، وأن الله عز وجل كتب هذا في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال بكل أمر أو بكل شيء هو كائن ليوم القيامة. وبعد ذلك الإيمان بمشيئة الله الكونية التي هي الإيمان بالقدر، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء خلقناه بقدر. وعند ذلك بارك الله فيك، هذا الإيمان بالقدر لا يحتمل تلك المجادلات العقيمة ولا تلك المهارشات الفارغة. إذا كان الله هو الذي قدر، وإذا كان الله هو الذي شاء، فلماذا يعذب ولماذا ينعم ولماذا؟ نقول هذا ما لا يجوز بحثه ولا كلام فيه. لا سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سأل عنه جبريل لما سأل عن الإيمان، لما قال له الإيمان بالقدر ما قال له وما القدر وإيش القدر، فهمني قل لي تفاصيله وقل لي كيفيته وقل لي كيف يجتمع هذا مع الإيمان بعدل الله ونحو هذا. لا، نقول إن الله لا يظلم أحد، وهو يقدر الإيمان والكفر، وخلق في الناس مشيئة، خلق في الناس مشيئة مخلوقة لله سبحانه وتعالى بها يشاءون، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين وما تشاءون إلا يشاء الله. فبين أن الإنسان مشيئة ولكنها مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى، لا يشاء بها إلا ما شاءه الله عز وجل، كما قال وما يشاءون إلا أن يشاء الله. وعند ذلك بارك الله فيك، هذا أصل من أصول أهل السنة ألا وهو الإيمان بالقدر. وكنا أخذنا من قبل متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم، متابعة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يقول بالحق وبه يعمل وإليه يدعو وعلى الأذى فيه يصبر. أسأل الله يتقبل منا أعمالنا، يجعل خالص الوجه الكريم ولا يجعل فيها لغيره شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.